بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: باب أوقات الصلوات الخمس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر العصر شيئا، وهذا اجتهاد منه يرحمه الله تعالى، ولذلك السلف كان إذا رأوا شيء يخالف السنة حتى وإن كان يسيرا ينكرونه بلطف وبرفق. فقال له عروة، أي عروة بن الزبير التابعي الجليل الذي حمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبلغها وبذل فيها، ونحن نعلم أن عروة من الذين كانوا يتألفون الناس على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينفق الدراهم في بثه. فقال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: اعلم ما تقول. فعمر عبد العزيز يعني قال له: لا تتعجل، فحينما تروي شيء تأكد هل أن جبريل هو الذي أما النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: اعلم ما تقول يا عمر، يعني تأكد. هو ما أنكر عليه لكنه حثه على التحري. فقال: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول، ساق له الحديث بإسناده ومثله، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسو بأصابعه خمس صلوات، فأتى به كما هو. وأول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر، وعلمه الأوقات تعليما عمليا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما سئل عن الأوقات سأله أحد الصحابة، علمه الأوقات تعليما عمليا. أخبرنا يحيى بن يحيى التميمي اللي هو النيسابوري قال: قرأت على مالك، لما نقول النيسابور نسبة إلى النيسابور، لما نقول التميم نسبة إلى بني تميم القبيلة الكبيرة المعروفة. قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير. نحن لو كل شخص يخطئ ينكر عليه بلطف وبرفق لما كثرت المنكرات، لكن الناس تسكت وتجامل وتلبس الباطل بثوب الحق. فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت، أي بهذا أمر جبريل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يؤمه بهذا. ويروى أمرت، أي أنك قد أمرت بهذا. فقال عمر لعروة: انظر ما تحدث يا عروة، انتبه، أو إن جبريل عليه السلام هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ فقال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. طبعا عمر بن عبد العزيز اجتهد، وبعضهم قال ربما لم يبلغه بداية الوقت هكذا، يعني هذا من باب الاعتذار لعمر بن عبد العزيز. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن عروة خريج عائشة، وانتفع منها نفعا عظيما، حتى فيما يتعلق بقواعد الحديث انتفع منها في هذا، وكذلك الطب والشعر وأنساب العرب. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر في وقت العصر ولا يؤخرها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد، قال عمر: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يفي الفيء بعد، يعني في أول وقت العصر. وقال أبو بكر: لم يظهر الفيء بعد. وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب، هذا حرملة من كبار علماء مصر ونقل كتب الشافعي، يروي عن ابن وهب الذي نقل كتب الإمام مالك، وما أحسن الإنصاف. إذن قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس واقعة في حجرته. حدثني أبو غسان المسمعي، اسمه محمد بن مطرف ومحمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول. يعني هذا الحديث دليل للجمهور على أن وقت الأداء يمتد إلى طلوع الشمس. ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، يعني قبيل الغروب بقليل يبقى وقت الاضطرار. فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، اللي هو الشفق الأحمر، على الصحيح من ثلاثة أقوال: قيل الأحمر وقيل الأبيض وقيل الأصفر، الصواب أنه الشفق الأحمر. فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل، هذا أدلة من قال أنه إلى نصف الليل ينتهي وقت العشاء، واعترضوا على هذا الحديث بقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. لكن سيأتينا ما يدل على أنه يستمر حتى الفجر، ويكون هذا الحديث يحمل على وقت الاختيار، ينبغي الإنسان أن لا يدع وقت الاختيار. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب واسمه يحيى ابن مالك الأزدي، ويقال المراغي، والمراغ حي من الأزدي، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص وهو من المكثرين، وكان يكتب، وصحيفته سماه بالصادقة معروفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا أبو عامر العقدي حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير ذات الله كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديثهما قال شعبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين. وهذا حقيقة من يعني قوة شعبة رضي الله عنه ورحمه الله تعالى أنه كان يسمع الحديث من الراوي مرارا. ما الدليل أنه كان يسمع الحديث من الراوي مرارا؟ بسم الله. قول حماد لما يقول ما أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، فإن شعبة كان يسمع الحديث من الراوي مرارا، وأهل الحديث يسمعون من الراوي مرارا باعتبار أنهم يريدون أن يضبطوا أحاديثه. يعني ها إحدى طرق معرفة هل أن الراوي ضبط أم لم يضبط. وأيضا كانوا يعني يطلبون الزيادة في الأجر. يعني الآن الشيخ يحيى الغوثاني معروف حي يرزق، نسأل الله أن يرزقنا وإياه من فضله، له ختمات عديدة على شيوخه، لكن ختم نصف على أحد الشيوخ 26 ختمة. نعم. وهكذا الإنسان يطلب القرب من كثرة السماع والرواية والتحديد. صحيح أن الإنسان يعني يجعل وقته في أهم شيء، يعني يقدم الأهم فالأهم. وصلنا الحديث حدثنا عبيد الله بن معاذ، نعم، إذا قال شعبة رفعه مرة ولم يرفعه مرتين. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، فإذا زالت الشمس أي عن كبد السماء أي عن وسطها، فهذا اسم قد دخل وقت الظهر، وكان ظل الرجل كطوله، يعني هذا لما تأتي الشمس من هنا تطلع من هنا يكون ظل من هنا، فلما أنت عندك هذا يكون ظل من هنا، فكلما تقرب يبدأ يقل يقل حتى يتحول إلى هنا ثم يثبت ثم يبدأ يزود من هنا، فما زاد من هنا هو هذا دخل وقت الظهر، يعني بعد أن تزول من وسط السماء. وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. الشمس لما تبدأ تشرق من هنا يطلع حاجبها، الإنسان يمسك عن الصلاة حتى ترتفع قيد رمحن، فإذا ارتفع قيد رمحن بوقت صلاة الضحى وبداية وقت صلاة الضحى، وكذلك بصلاة العيد يحق للإنسان. فحينما يبدو حاجب الشمس هذا وقت نهي مشدد عن الصلاة فيه، لأن الكفار كانوا يسجدون للشمس، فالشيطان يقف هنا بينه وبين الشمس، لأن سجودهم كان وإن كان للشمس في الحقيقة للشيطان، هو الذي أغواهم عن عبادة الله تعالى وزين لهم أن الشمس تعبد. نعم. إذا قال نعم ووقت صلاة يعني صلاة وقت الظهر ما إذا زالت الشمس، وكان ظل رجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق أي الأحمر، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. وحدثني أحمد بن يونس الأزدي وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا إبراهيم عن ابن طهمان عن الحجاج وهو ابن حجاج عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بعض السماء ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق اللي هو الأحمر، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله ابن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذا ثاني مرة نسوقه الإمام مسلم باعتبار أن جمع الطرق والروايات لا يتأتى بسهولة، إنما بالسفر والمذاكرة وطلب العلم، ولذلك تجد الموقوفات والمقطوعات قليلة في صحيح مسلم، لكنه ساق هذه المرة ثانية سوقه لأهمية هذا الشيء. ليش تأخذ هذا الباب يعني؟ هو لأنه معناه هذه الطرق والروايات ما جمعها عن فراغ، يعني ليس أنه نام ثم استيقظ ثم كتب، يعني سافر إلى العراق وسافر إلى مصر وسافر إلى الحجاز وسافر إلى اليمن وجمع هذه المرويات، وهذا الجمع وبعد الجمع أيضا وضعها في الأبواب أيضا ليس بالأمر الهين، وجمع الطرق والروايات ليس بالأمر الهين، هذا هو مقصوده يرحمه الله تعالى. حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن الأزرق قال زهير حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين يعني يومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد للظهر أي أخرها فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، اليوم الثاني أخرها عن اليوم الأول، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق أي قبل أن يغيب الشفق الأحمر أخرها قليلا، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر يعني أسفر الجو كشف قليلا، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله، قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. إذن كما أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم السائل. أحسن، بين بداية الوقت في اليوم الأول ونهاية الوقت في اليوم في اليوم الثاني. وحدثني إبراهيم ابن محمد ابن عرعرة السامي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال اشهد معنا الصلاة، فأمر بلالا فأذن بغلس أي في بداية الوقت، والغلس اللي هي شدة الظلمة، فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس في أول وقتها عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة في أول وقتها ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس أي سقطت الشمس، فإذا وجبت جنوبها سقطت، ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق أي الشفق الأحمر، ثم أمره الغد فنور بالصبح، ثم أمره بالظهر فأبرد، ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة، ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق، ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه شك حرامي، فلما أصبح قال أين السائل ما بين ما رأيت وقتا يعني الوقت ما بين ما رأيت. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير اللي هو ريحانة اللي هو ذرة أهل العراق كما وصفه الإمام أحمد. قال حدثنا أبي اللي هو فاجة 99% عبد الله بن نمير قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلن يرد عليه شيئا، قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلن منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منهم، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها، والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. وهذا من رحمة الله أن الله سبحانه قد جعل الأوقات هكذا ليتسنى للناس أن يؤدوا هذه الصلوات. أمره بإقامة الصلاة وصلى يعني. هم والأذان كانوا يؤذنون في وقت في بداية الوقت، لكن الصلاة الإقامة يؤخرونها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن بدر بن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى سمعه منهم عن أبيه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة بمثل حديث ابن نمير، أي ساقه بمثل حديث ابن نمير، غير أنه قال فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق في اليوم الثاني. باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه. تقييد التبويب هكذا قد يكون فيه نظر، لأنه في جامع الترمذي ما يدل على أن الإبراد ليس فقط خاص بهذا، أن الإبراد حتى في السفر، والعلم عند الله تعالى. الإبراد هو تأخير وقت الظهر عن وقتها. الشافعي فسره بأن الحجاز كان حارا فأمر بالإبراد حتى يكون فيء للتلول حتى الناس تسيروا بها. طبعا نفس حاليا هذا زال، والآن أصبح الأمور مكيفة جدا، لكن الذي في جامع الترمذي أنهم كانوا في سفر فأراد بلال أن يؤذن فقاله أبد، ثم أراد أن يؤذن فقاله أبد، ثم أراد أن يؤذن ثم قاله أذن الآن. فدل على أنه ليس خاصا لمن يريد أن يصلي جماعة، وليس خاصا يعني في المدينة. حدثنا قتيبة بن سعيد، وهذه صلاة الظهر وصلاة العشاء خرج خلاف الأصل، فتؤخر صلاة الظهر في الحر أخذا بهذه الأحاديث الصحيحة، وكذلك صلاة العشاء تؤخر للثلث الأول إن وجدت مجموعة لوحدهم بالإمكان لا يتضررون بالتأخير إلى الثلث الأول. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث ها وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أي أخروها قليلا، فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم، يعني سطوع حرها وانتشاره وغليانها. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني أبو سلامة وسعيد بن المسيب أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمر بن سواد وأحمد بن عيسى قال عمر أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر أن بكيرا حدثهم عن بسر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عمر وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي أخروها قليلا في الظهر. قال عمرو حدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو الحديث السابق. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة، أي أخروها قليلا. طبعا هذا الحر يذكرنا بحر جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، ونحن نستعيذ بالله تعالى من عذاب جهنم كل يوم في 5 صلوات كما في الأحاديث التي مرت عندنا. بسم الله. حدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا عن الحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر، هذا شك من الراوي، وقال إن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم الصحابة الأحكام ثم يبين لهم علل هذه الأحكام. نعم. قال فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، أي أخروا الصلاة قليلا. وقال أبو ذر حتى إذا رأينا في التلول. وحدثني عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. إذن يوجد في طبقات جهنم طبقة من البرودة، يعذب الناس يعذب أهل النار بالبرودة، فهو أشد ما تجدون من الحر أي بالصيف، وأشد ما تجدون من الزمهرير أي في الشتاء. الحر ما هو ناتج عن الشمس، هو لا شك ناتج من الشمس، لكن ربنا جل جلاله يعني هذا الشمس من أين تتغذى حرها؟ العلم عند الله تعالى. يعني هي الشمس بعيدة جدا، وما يصلنا من حرارتها 1 من مليارين، ويقدرون درجة حرارة في قعرها 10,000 درجة مئوية. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود ابن سفيان